بارك الله فيك. السؤال الثاني، الشرط الرابع من شروط التوبة فيما يتعلق بحق العباد هو رد الحقوق إلى أهلها. إيه؟ الشرط الرابع من شروط التوبة فيما يتعلق بحق العباد هو رد الحقوق إلى أهلها. اذكر لي شروط التوبة. شروط التوبة، بارك الله فيك، الإقلاع عن الذنب، نعم، الندم على ما فعلت، العزم على ألا تعود إليها مرة أخرى، وفيما يتعلق بحق العباد هو رد الحقوق إلى أهلها. هذا الشرط الرابع لا حاجة له. لا حاجة له. فيما لأنه داخل في قوله الإقلاع. الإقلاع. لأنه لا إقلاع مع وجود الحقوق على الإنسان. لا، ولكن أنا أقصد بالنسبة للغيبة يا شيخ محمد. قال لك عارماي. نعم. شروط التوبة خمسة. خمسة. الأول الإخلاص لله عز وجل، لأن لا يحملك على التوبة إلا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. الثاني الندم على ما فعلت. الثالث الإقلاع عن الذنب. الرابع العزم على ألا تعود. الخامس أن تكون التوبة قبل فوات الأوان، أي قبل حلول الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها. فإن حل الأجل ولم يتب الإنسان لم تنفعه التوبة، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولذلك لم يقبل الله تبارك وتعالى توبة فرعون حين أدركه الغرق، فقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قيل له: الآن، يعني الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وإذا طلعت الشمس من مغربها امتنعت التوبة، لقول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض آيات طلوع الشمس من مغربها. إذا الإقلاع عن الذنب أن يرد المظالم إلى أهلها إن كانت مالا ردها إليهم، وإن كانت عرضا استحلهم منها، وإن كانت اعتداء على البدن بضرب أو نحوه مكن من نفسه أن يضربه هل له الحق. نعم. ولكن إن كانت غيبة يا شيخ ونسينا هؤلاء الذين اغتبناهم كيف نستبرئ منهم؟ ادعو الله لهم بالمغفرة.